الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في سياق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في كتاب الصوم في كتاب الصيام في مسألة وجوب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان. ولا أدري وقفنا عند أي فائدة يا سعيد. اي نعم، شرحناها ولا؟ نعم، نقول وبالله التوفيق. ومن مسائل هذا الحديث وفوائده، إن قلت وما حكم القبلة بالنسبة للصائم؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وغفر لهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة وجمعنا بهم في الجنة، والقول الأقرب إن شاء الله تعالى جوازها إلا إذا علم أو غلب على الظن إفضاؤها إلى الوقوع في الحرام. فأما قولنا هي جائزة باعتبار الأصالة، فلما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة، أنه قبل امرأته وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت أفكان ذلك يضر صيامك؟ قال: لا. قال: فكذلك هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة على المضمضة بجامع أن كل منهما له حكم الظاهر ولا يلج إلى جوف الصائم من ذلك شيء، فيجوز للصائم أن يقبل. وكذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وبناء على ذلك فالقبلة في أصل الحكم الشرعي أنها جائزة، فيجوز للزوجة أن تقبل زوجها وهي صائمة، ويجوز للزوج أن يقبل زوجته وهو صائم، لكن هذا الجواز مشروط بما لم يفض الأمر إلى الوقوع في الفاحشة. فإذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه بهذه القبلة ربما يقع فيما لا تحمد عقباه من أمر الفاحشة، فإن القبلة تكون في حقه حينئذ حراما. فإن قلت ولماذا كانت حراما؟ نقول: لأن المتقرر عند العلماء أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وأن الواجب سد الذرائع، وأن كل ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا هو أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة إن شاء الله. وأما القول المفرق بين الشاب والشيخ فهذا لا يرجع إلى أصل صحيح، وقد يكون ذلك فيه إشارة إلى ما رجحناه، لأن الشيخ يستطيع أن يضبط نفسه فلا يقع في الحرام، وأما الشاب فربما تكون شهوته لا يستطيع إحكامها فيقع فيما لا تحمد عقباه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن في هذا الحديث دليل أن في هذا الحديث دليلا على قاعدة مهمة عند العلماء، تقول هذه القاعدة: كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. فإذا كان الحكم الشرعي يتوقف على معرفة أمر، وهذا الأمر ليس ثمة جهة يعرف منها إلا جهة هذا الشخص فقط، فحينئذ هذا أمر لا يعرف إلا من جهة هذا الشخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. وعلى ذلك فروع، منها أن الإنسان إذا وجبت عليه كفارة فأخبر أنه عاجز عنها، فعجزه من عدمه أمر لا يعرف إلا من جهته، فنقبل حينئذ قوله فيه بلا استحلاف. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا الرجل في إخباره بعجزه عن خصال الكفارة، فأخبر أنه عاجز عن عتق الرقبة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره، ثم أخبر أنه عاجز عن صوم الشهرين المتتابعين فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره، وهكذا. فهذا دليل على أن الشيء إذا توقفت معرفته على شخص فنقبل قوله فيه بلا استحلاف. ومن الفروع أيضا قضية الحيض بالنسبة للمطلقة، فإن الله عز وجل رد الأمر إلى قولها هي، فإذا طلقت امرأة فالواجب عليها أن تعتد 3 حيض، وكيف نعرف أنها حاضت الأولى وطهرت ثم حاضت الثانية وطهرت؟ هذا أمر لا يعرف إلا من جهتها هي، فنقبل قولها فيه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أنتم معي ولا لا؟ فرد الله عز وجل أمر الحيض من عدمه إلى قولها هي، فهذا أمر لا يعرف إلا من جهتها، فنقبل قولها فيه بلا استحلاف. وفرع ثالث حتى تتضح لكم القاعدة، وهي أن الإنسان إذا علق طلاق امرأته على شرط مستقبلي ممكن، فقال: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، أو إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالق، فإن الفقهاء في أصح قوليهم لا يوقعون عليه الطلاق إلا بعد استفساره من حقيقة مراده في هذا الكلام. فإن كان يقصد حقيقة الطلاق ويحب وقوعه عند وقوع الشرط فحينئذ يقع عليها طلقة واحدة، وأما إذا كان لا يقصد إلا مجرد الحظ والمنع والتخويف والتهديد فالعلماء يقولون هي يمين مكفرة. فكيف نعرف أنه يريد هذا أو يريد هذا؟ هل ثمة شخص يعرف ذلك؟ الجواب لا، وإنما هذا شيء لا يعرف إلا من جهة هذا الشخص، وكل شيء لا يعرف إلا من جهة شخص، فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. ومن الفروع أيضا لو أن إنسانا قال كلمة محتملة للكفر وغيره، فإن الواجب علينا في الكلام المجمل أن نستفصل من صاحبه حتى يتميز لنا مقصوده، ولا حق لأحد أن يحاكم المتكلم بمجرد ما يفهمه من كلامه المجمل المحتمل، فلا بد أن نحاكم الناس باعتبار النظر إلى مقاصدهم وما يبينوه لنا من المقاصد والبواعث، فنقول له: إنك قلت كلمة تحتمل كذا وكذا من الكفر، فهل كنت قاصدا حقيقة كلمتك هذه أم أنك كنت غافلا عن مقصودها؟ فإذا بين لنا شيئا حكمنا عليه بمقتضى بيانه، لأن كونه يقصد هذه الكلمة أو لا يقصدها هذا أمر لا يعرف إلا من جهة هذا الشخص، وكل أمر لا يعرف إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. وقد شرحت هذه القاعدة في كتابي تفصيل التأصيل وأنتم تعرفونه، وهي قاعدة نافعة. عرفتم وجه الاستشهاد فيها من الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول هذا الرجل في أنه عاجز عن شيء من خصال الكفارة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فيه ولم يستحلفه، والله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا: إن قلت هل لا بد من وصف الإيمان في الرقبة التي يجب عتقها في كفارة الجماع؟ هل لا بد من وصف الإيمان في الكفارة التي يجب عتقها في كفارة الجماع؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الأقرب عندي أن كل كفارة يشرع أن كل رقبة يشرع عتقها في أي كفارة فإن من شرط صحة عتقها الإيمان، فالرقبة في كفارة الجماع في نهار رمضان لا بد فيها من الإيمان، والرقبة في كفارة الظهار لا بد فيها من الإيمان، والرقبة في كفارة القتل لا بد فيها من الإيمان، والرقبة في كفارة اليمين لا بد فيها أيضا من الإيمان. فأي كفارة يشرع عتقها وجوبا أو ندبا فأي رقبة يشرع عتقها وجوبا أو ندبا فلا بد فيها من وصف الإيمان. وبناء على ذلك فلو أن المجامع في نهار رمضان أعتق كفارة أعتق رقبة كافرة فإنه لا يجزئه ذلك. فإن قلت ومن أين أتيت بهذا الشرط، من أين أتيت بهذا الشرط مع أن الحديث قال أعتق رقبة وأطلق، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فلما قيدته؟ فنقول قيدناه لعدة أمور. الأمر الأول أن الجارية التي لطمها معاوية بن الحكم السلمي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ليستفسر من حقيقة إيمانها، فلما سألها وقال أين الله قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالعتق لكونها مؤمنة، فأفاد ذلك أن الرقبة التي تستحق أن تعتق إنما هي الرقبة المؤمنة. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أوجب الإيمان في عتق الرقبة في كفارة القتل، فقال الله عز وجل في سورة النساء فتحرير رقبة أو تحرير رقبة مؤمنة، فاشترط الله عز وجل وصف الإيمان فيها. وهذا موضع يدل على أن كل رقبة تعتق في كفارة شرعية فلا بد أن تكون مقيدة بوصف الإيمان، فما ورد من العتق في الكفارات مطلقا فيبنى على هذا المقيد، لأن المتقرر عند العلماء أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم، فالإطلاق في عتق الكفارة في الظهار والإطلاق في العتق في كفارة اليمين والإطلاق في العتق في كفارة الجماع في نهار رمضان، كل هذه المطلقات تقيد بشرط الإيمان، بقيد الإيمان في كفارة القتل. فإن قلت وضح لنا أكثر، فأقول إن الله تبارك وتعالى أوجب العتق في كفارة الظهار ولكن أطلق، وفي كفارة الجماع ولكن أطلق، وفي كفارة اليمين ولكن أطلق، ماشي؟ هذه النصوص فيها حكم وسبب، فما حكمها في الجميع؟ وجوب تحرير الرقبة، فحكم هذه المطلقات الثلاث كلها وجوب عتق الرقبة، ولكن الأسباب فيها مختلفة. فسبب العتق الأول الظهار، وسبب العتق الثاني الجماع في نهار رمضان، وسبب العتق في الثالث اليمين. فإذا الأسباب مختلفة ولكن الحكم واحد، أنتم معي في هذا؟ طيب، وفي كفارة القتل وهي الكفارة الوحيدة التي ورد فيها اشتراط الإيمان ما لها حكم وسبب أيضا، فما حكمها؟ وجوب العتق، وجوب العتق الحكم. طيب وما السبب؟ القتل. فإذا صار هذا المقيد متفقا مع الحكم مع المطلقات في ماذا؟ في الحكم، وهي أن حكمها جميعا واحد، فكلها تدل على وجوب العتق ولكن الأسباب مختلفة. فإذا صار عندنا مطلق ومقيد متفقان في ماذا؟ في الحكم، ومختلفان في الأسباب. والمتقرر عند العلماء أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم، فأهم شيء في التقييد ليس هو الاتفاق في السبب وإنما الاتفاق في ماذا؟ في الحكم. فأي مطلق اتفق مع مقيد في حكمه فإنه يبنى عليه حتى وإن اختلف في السبب. فإن زاد على ذلك اتفاقهما في السبب فلا جرم أنه يبنى عليه باتفاق العلماء، لكن إذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب فإنه يبنى عليه في أصح قولي العلماء. ما فهمتموها؟ فإذا هذا دليل على أن الإيمان يقضي على جميع، عفوا، على أن قيد الإيمان يقضي على المطلقات، لأن جميع المطلقات في الكفار في عتق الرقبة قضى عليها القيد في كفارة، في عتق الرقبة في كفارة القتل. وأزيدك إيضاحا فأقول إن المطلق مع المقيد له أربع حالات: إما أن يتفق في الحكم والسبب فهذا يبنى عليه بالإجماع. الحالة الثانية أن يختلفا في الحكم والسبب فهذا لا يبنى عليه بالإجماع. الحالة الثالثة أن يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم، أن يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم فهذا لا يبنى عليه في قول جماهير الأصوليين. بقينا في الحالة الرابعة، وهي أن يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب فيبنى عليه في قول جمهور الأصوليين. وقد شرحت هذه المسألة بتفاصيلها في 100 فرع في رسالة لي اسمها رسالة في بيان الإطلاق في شرح قاعدة المطلق والمقيد، وهي من أصول طالب العلم. قاعدة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد من أهم ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم، لأن أكثر الأدلة تأتي كعامة في مكان ومخصصة في مكان، أو مطلقة في مكان ومقيدة في مكان، فينبغي لك أن تضبط هذه هاتين القاعدتين وأن تجيد التفريع عليهما وأن تكون راسخا في فهمهما. فإذا القول الصحيح أن من جامع في نهار رمضان لو أنه أعتق رقبة كافرة فإنه لا تبرأ ذمته. إذن هذان دليلان، ونزيدها دليلا ثالثا، وهي أن سبب العتق هو الكفر أصلا. ولذلك نحن إذا غزونا بلادا كافرة فأسرنا منهم رجالا فإننا نسترقهم، وسبب رقهم هو كفرهم. فإذا كان السبب في انعقاد الرق لا يزال مستمرا فكيف نعتقه ولا تزال علة رقه موجودة فيه؟ فإذا سبب استرقاقه كفره، فلا يمكن أبدا أن نعتقه ما دامت العلة في استرقاقه لا تزال موجودة. وهذا دليل عقلي. وعندنا دليل أيضا رابع. أنت معي يا أبو عاصم ولا بحث؟ فاهم اللي أقوله ولا ما فاهم؟ طيب، عندنا دليل رابع، وهي أن المقصود من العتق نفع الإسلام والمسلمين وانتفاع المعتق في ذاته، في خاصة نفسه. فالأمر بالعتق ليس أمرا كيفما اتفق، لا علة ولا حكمة شرعية له ولا مصلحة منه، لا، بل عتق الرقاب في الكفارات أو العتق عموما في كفارة أو غيرها لابد أن تكون له مصلحة شرعية، وهي أن ينتفع المسلمون من أخيهم هذا الذي اعتق، أو ينتفع هو في خاصة نفسه. فلو أننا أجزنا عتق الرقبة الكافرة فهذا لا ينتفع المسلمون بعتقه، بل ربما يلتحق بالكفار فيكون حربا على المسلمين. فإذا عتق الرقبة الكافرة ربما يفضي إلى تقوية جانب الكفار على المسلمين، فيبقى ذلك الكافر في الرق حتى يسلم، ثم بعد ذلك يعتق إما عتقا عاما أو عتقا خاصا في رقبة في كفارة من الكفارات. فما دام كافرا فلا تعتقه ولا تخرجه من الرق، لأنه ربما تراه في يوم من الأيام في صف من صفوف الكفار، أو يعين الكفار على المسلمين، أو بسبب طول عيشه في بلاد المسلمين ربما إذا ذهب إلى الكفار يخبرهم بمواقع الثغرات في بلاد الإسلام. فما دام كافرا فيخشى من عتقه

والتتابع في كفارة الظهار، في صوم كفارة الظهار، إنما يقطعه الانقطاع الاختياري للاضطرار. وكذلك نقول في التتابع في صوم كفارة الجماع في نهار رمضان، إنما يقطعه الانقطاع الاختياري للاضطرار. فلو أن المرأة حاضت وهي تصوم كفارة الجماع فإنها متى ما طهرت مو بتستأنف، تبني على ما مضى من صيامها. طيب، وبناء على ذلك فهل المرض يقطع التتابع؟ أجيبوا، الجواب لا. لماذا؟ لأن انقطاع المريض عن الصوم انقطاع اضطراري، ليس انقطاعا اختياريا. لكن لو أن إنسانا تعب من الصوم وقال سأتركه 3 أيام بلا عذر شرعي، وإنما لأن نفسه ملت ثم تركه يوما، فهنا يلزمه استئناف العدد من جديد، لأن انقطاعه ليس اضطراريا وإنما هو الانقطاع الاختياري. أفهمتم هذه القاعدة؟ كل شيء يطلب تتابعه شرعا فلا ينقطع إلا إذا كان اختيارا لا اضطرارا، يعني إذا كان الانقطاع انقطاعا اختياريا لا انقطاعا اضطراريا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إن قلت ما رأيك فيما أروي عن عطاء بن سعيد رحمه الله تعالى في إجزاء البدنة عن عتق الرقبة في كفارة الجماع، فهذا تابعي يقال له عطاء بن سعيد، قال إذا لم يجد الإنسان رقبة يعتقها فإنه ينتقل من الرقبة إلى عتق البدنة، فجعل ذبح البدنة منزلا منزلة عتق الرقبة. فهل هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام صحيح؟ الجواب لا يصح هذا الكلام ولا يقبل، لأن المتقرر عند العلماء أن البدلية الشرعية لا بد فيها من دليل، وليس هناك دليل يدل على أن البدنة تعتبر بدلا عن عتق الرقبة، وحيث لا دليل يدل على هذه البدلية فلا حق لنا أن نجعلها بدلا شرعيا عن شيء شرعي. ولأن المتقرر عند العلماء أن خصال الكفارة توقيفية، ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن خصال الكفارة توقيفية، فلا حق لك أن تدخل بين ثنايا خصال الكفارة أمرا لا دليل عليه. ولأن الأصل براءة الذمة، فمن عمر ذمة أحد بشيء من الواجبات فهو مطالب بدليل هذا الإعمار، فمن أوجب على المجامع في نهار رمضان إذا عجز عن عتق الرقبة أن يذبح بدنة فإنه يعمر ذمة المكلف بأمر لا بد فيه من دليل حتى نقبل هذا الإعمار، ولا نعلم دليلا يدل على صحة هذه الرواية مطلقا، لا نقلا ولا عقلا ولا في الاعتبار الصحيح، بل قيل إنها لا تصح هذه الرواية عنه أصلا، لكن فيما لو سلمنا صحتها فالرد عليها كما بينته لكم. ومن المسائل أيضا إن قلت وهل تجب الكفارة على الإنسان إذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟ الجواب لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة، لأن الكفارة إنما تجب في حالة قطع الصوم الواجب، وأما صوم المسافر فإن إتمامه راجع إلى قضية المشقة من عدمها، فإتمام الصوم في حق المسافر إتمام اختياري، فإن شاء أن يتم صيامه فله ذلك، وإن شاء أن يفطر فله ذلك، لأن من أعذار الفطر في نهار رمضان السفر كما سيأتينا في شرح أحاديثه إن شاء الله تعالى. وبناء على ذلك فلو أن الرجل جامع زوجته في حال سفرهما في نهار رمضان فلم يقطع في هذه الحالة صياما يجب إتمامه، وإنما قطع صياما يندب إتمامه، فلا كفارة عليه في هذه الحالة. ولأن المتقرر عند العلماء أن من جاز له الصوم والفطر أفطر على ما شاء، ولأن المتقرر عند العلماء أن من جاز له الصوم والفطر أفطر على ما شاء، فالصائم في السفر يجوز له أن يفطر، فله أن يفطر بالجماع، وله أن يفطر بالحجامة، وله أن يفطر بالأكل، وله أن يفطر بالشرب، لا حرج عليه بأي شيء أفسد صيامه فإنه لا يأثم، لأنه أفسد صياما لا يجب إتمامه. ولكن من باب الحكمة والحصافة والخروج من خلاف العلماء يفطر على غير الجمع، ولأنه أنشط له، والله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على قاعدة مهمة عند العلماء. أعطني مويه يا عبد الرحمن. وهي أن الجهل بأثر الحرام ليس برافع له إذا كان عالما بأصل التحريم. أن الجهل بأثر الحرام ليس برافع له إذا كان عالما بأصل التحريم. أعيدها مرة ثالثة. أن الجهل بأثر الحرام ليس برافع له في حق من علم بأصل التحريم. فهذا الرجل كان يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان، ولكنه كان يجهل أثر هذا الحرام، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم جهله بهذا الأثر رافعا لهذا الأثر عنه، لأنه كان عالما بأصل التحريم. فهمتم هذا؟ فلو أن إنسانا جامع في نهار رمضان ثم أقسم لنا بالله أنه لم يكن يعلم بأنه يترتب على جماعه هذه الكفارة المغلظة، فإن جهله بأثر الحرام مع علمه بأصل التحريم لا يرفع الأثر عنه. ومثل ذلك من قتل غيره وهو جاهل بوجوب القصاص أو الضمان، فإنه لا يرفع عنه لا القصاص ولا وجوب الدية. واضح هذا؟ ولو أن إنسانا حديث عهد بإسلام يعلم حرمة الزنا ولكن لا يدري أن فيه جلد 100 إن كان بكرا أو رجما إن كان ثيبا، فإن جهله بالأثر لا يرفع عنه حكمه إذا كان عالما بأصل التحريم. فإذا قول العلماء إن الجهل يرفع، أن الجهل عذر في باب التروك، إنما هو الجهل بأصل التحريم لا بأثره. بمعنى لو أن إنسانا أسلم حديثا وجامع زوجته التي أسلمت حديثا في نهار رمضان وهو غير عالم بحرمته في شريعة الإسلام لحداثة إسلامه، فحينئذ نحن نرفع عنه وجوب الكفارة. لماذا؟ لأن جهله كان في أصل التحريم. لكن لو أنه علم تحريمه ولكن صار جهله في أثر الحرام فإنه لا يرتفع عنه بسبب جهله هذا الأثر. فإذا قولهم باب التروك يسقط بالجهل إنما يقصدون الجهل بأصل التحريم لا بأثره. فهمتوا؟ إيش فهمت يا عبد الله؟ فيما أشرب ماء؟ لا بأثره. أحسنت، هذا هو. ومن فوائد هذا الحديث وما أكثر فوائده أن فيه دليلا على جواز إخبار الغير بحالتك من باب الإعلام لا من باب الشكوى. فالإنسان لا ينبغي له أن يشتكي للمخلوقين، لكن لو اضطررت إلى أن تخبر غيرك بحالتك الراهنة من فقر أو مرض من باب إعلامه لا من باب التشكي له ولا من باب التضجر على قضاء الله وقدره لجاز لك ذلك ولا بأس. من أين أخذنا هذا؟ من أن هذا الرجل قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أشد حاجة إليه مني. فأخبر لا من باب التشكي ولا من باب التسخط على قضاء الله وقدره، وإنما من باب إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة حاجته لهذا الطعام. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإخبار. والمتقرر في قواعد الأصول أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الحلف عن غلبة الظن. فإذا غلب على ظنك شيء وحلفت بناء على غلبة الظن فلا بأس عليك في ذلك، حتى وإن تبين لك بأخرة أن ظنك كان ليس في مكانه. فإن قلت: من أين أخذت هذا؟ أقول: من قول الرجل: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أشد حاجة إليه مني، مع أن هذا الرجل لم يتتبع جميع البيوتات التي بين لابتيها أي الحرتين، فربما يكون أهل بيت أفقر منه وأشد حاجة إلى هذا المكتل منه، لكنه حلف على غالب ظنه فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غلب على ظنك شيء وحلفت مؤكدا لما غلب على ظنك فلا بأس عليك، حتى وإن تبين لك بأخرة خلاف ذلك. فإذا الحلف يجوز على ما تعلمه علم يقين وما يغلب على ظنك، وأما الحلف على ما تجهله فهو محرم، والحلف على ما يستوي فيه الطرفان أي الشك لا يجوز. فإذا يجوز الحلف على ما تعلمه وعلى ما يغلب على ظنك، وأما الحلف على الشيء الذي تجهله أو الشيء الذي تشك فيه فإنه لا يجوز. فجاز الحلف في حالتين ومنع في حالتين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن العبد مؤتمن على دينه، وأن أعظم من يؤتمن على دينك هو أنت، فمبنى أمورك كلها في شؤونك الدينية على ما يقوم في قلبك أو ينطق به لسانك. فليس أحد مؤتمنا على دين أحد، أنت بنفسك المؤتمن على دينك. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر هذا الرجل في عجزه عن هذه الكفارة الشرعية الدينية، ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف على هذا الأمر الديني الشرعي، لأنه استأمنه على خبره بأنه غير قادر على إبراء ذمته مما وجب عليه. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سأبني الحكم على ما تخبرني به، فالدين دينك وأنت ستخبرني بشيء وأعطيك الحكم بناء على ذلك، فإياك أن تعطيني في دينك شيئا أنت تغش نفسك فيه، لأنك إنما تخادع دينك وتخادع نفسك. ولذلك قد يأتي السائل ويستغل جهل المفتي بحقيقة طلاقه فيقول: يا شيخ، أنا طلقت حال غضب شديد، مع أن الحقيقة أنه ليس في غضب شديد. فإذا هو مؤتمن على دينه، مؤتمن على فرجه، مؤتمن على أهله، كذا ولا لا؟ فأنا أجيبه على حسب ما يظهر. فإذا جاءك إنسان وأخبرك بمسألة تتعلق بأمر دينه فأفته بظاهر سؤاله، ولا شأن لك بعد ذلك إذا تبين أنه كان يكذب عليك، فهو مؤتمن على دينه، ولا حق لك أن تستحلفه على ذلك، لأن الأمين لا يستحلف، لأن الأمين لا يستحلف. أفهمتم هذا؟ فأنت مؤتمن على دينك، أنت مؤتمن على صلاتك، أنت مؤتمن على زكاتك، ما في أحد يسألك عنها، أنت مؤتمن على تربية أولادك، أنت مؤتمن على تعاملك مع زوجتك، أنت مؤتمن على صومك. فكل هذه العبادات لا بد أن يقوم فيها جانب مراقبتك الذاتية لله تبارك وتعالى، ولا تحتاج إلى أحد يقوم دينك، أنت قوم دينك وراقب ربك بنفسك. فإن كنت أنت مهملا في دينك فلا تنتظر من غيرك أن يكون أحرص منك على دينك. أفهمتم هذا؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على جواز إعانة المحتاج من بيت المال لإبراء ذمته مما وجب عليه من الديون والكفارات. فإن هذا المكثل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصله صدقة عامة على المسلمين، فأصله لبيت مال المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل ليبرئ ذمته من تلك الكفارة، فلما علم بفقره وشدة حاجة أهله قال أطعمه أهلك. فهذا من واجبات ولي الأمر، فإذا صرف ولي الأمر من بيت مال المسلمين لأحد من الناس في سداد دينه فلا بأس، أو في إبراء ذمته مما وجب عليه من الكفارات بعد موته فلا حرج، هذا لولي أمر المسلمين فيه مدخل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا لقد حصلت قصة في عهد السلف تتعلق بحديثنا هذا، وهي أن وليا من الولاة وحاكما من الحكام كان كثير الجماع في نهار رمضان لزوجته أو زوجاته، وكان كلما جامع اعتق رقبة لكثرة الرقاب عنده، فكان في زمنه عالم من علماء المسلمين، فقال هذا الرجل لا نخبره بإجزاء العتق في حقه بل نلزمه بصوم الشهرين، لأن العتق عنده أمر سهل فيستسهل الوقوع في الحرام بسبب كثرة الرقاب اللي عنده، لكن صوم الشهرين هو الذي سيزجر نفسه عن الوقاع. فلما عرض ذلك القول على العلماء أبوه وقالوا لست بأعرف ولا بأحرص على عباد الله من الله، ولست بأعلم من الله عز وجل في هذا التشريع، فالله يعلم في مستقبل الزمان أنه يكون كذا، ومع ذلك فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة على حالها وأطلقها ولم يقيدها بقادر أو عاجز، فلا يجوز لنا أن نغير شيئا من أحكام الشرع سواء أكان قادرا على الكفارة أو غير قادر عليها فهذا من تبديل الشرع، وتبديل الشرع محرم ولم يوافقه عليه أحد من العلماء. فإذا لا يجوز الإلزام بأحد خصال هذه الكفارة من باب الزجر والتغليظ، هذا لا يجوز أبدا. ومن فوائد هذا الحديث إذا جاءك إنسان يشكو لك هما من الهموم فهل من المناسب أن تضحك في وجهه؟ الجواب لا. فأورد بعض الناس إشكالا في هذا الحديث وهي أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة من الخوف من الله عز وجل بسبب الحرام الذي وقع فيه، وفي حالة عظيمة من الفقر هو وأهله، يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم حالته ويقول له: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه مني. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فلما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل يشكو له همه؟ فنقول: لقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في الإجابة عن هذا، والقول الصحيح إن شاء الله هو حمل هذا الضحك على أكمل الأحوال، ولا جرم في ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر هذا الرجل يراه يسعى إلى فكاك رقبته من هذه الكفارة، ويسعى إلى إبراء ذمته مما وجب عليه شرعا، ثم لما رأى المكتل والتمر نسي نفسه ونسي حق ربه، ثم تذكر أهله، فكان في أول الأمر جاء ساعيا للقيام بحق ربه وإبراء ذمته من هذا الحق الشرعي، ثم انقلبت حاله في آخر الأمر إلى المطالبة بما يشبع بطنه ويشبع بطن أولاده. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من انقلاب الحال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، إن قلت: هل تجب هذه الكفارة على كل من أفسد صيامه ولو بغير الجماع؟ إن قلت: هل تجب هذه الكفارة على من أفسد صيامه ولو بغير الجماع؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح لا تجب لفوات علتها، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان، فإذا ليست العلة في وجوبها مجرد الإفساد، وإنما الإفساد بهذا النوع من المفسدات، وإذا فات وصف العلة فات حكمها، لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على مشروعية السؤال عما أبهم في سؤال السائل، ليتصور المفتي المسألة على ما هي عليه. وأخذنا هذا من قول الرجل: يا رسول الله هلكت وأهلكت، فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن السؤال لا يزال مجملا مبهما، فاستفسره قال: وما أهلكك؟ فأخذ العلماء من هذا ضرورة استفسار واستفصال المفتي للسائل عما أشكل أو أجمل أو أبهم في سؤاله مما له تعلق باختلاف الحكم الشرعي. فلو جاءك رجل أيها المفتي وقال: إني طلقت زوجتي، هل يقع طلاقي أو لا؟ الآن السؤال مفصل ولا مجمل؟ مجمل، لأن هناك حالات لا يقع الطلاق فيها ترجع إلى الرجل وترجع إلى المرأة، فقبل الحكم بوقوع الطلاق لابد أن نتأكد من الحالات التي ترجع له والحالات التي ترجع إلى المرأة. فمن الحالات التي ترجع له أن يكون عاقلا، ومن الحالات التي ترجع له أن يكون هادئ البال غير غضبان، يعني أن يكون عقله حاضرا، ومن الحالات التي ترجع لها أن لا تكون حائضا ولا في طهر مسها فيه. فأي سؤال عرض عليك فيه شيء من جوانب الإشكال فقبل أن تجيب لابد أن تستفصل حتى يوافق حكمك حقيقة الواقع. ومن الفوائد أيضا، استنبط العلماء من هذا الحديث جملا من آداب العالم، والمفتي أتريدونها؟ هي خفيفة. استنبطوا أن العالم لا ينبغي أن يبخل بوقته على الناس، ولا ينبغي أن يتضجر من كثرة أسئلتهم ولا من اختلافها، ولا من عظم ما وقعوا فيه من المخالفات. ومنها أن العالم ينبغي أن يكون له مجلسا يستقبل فيه أهل الحاجة ممن يريد السؤال أو غيرها من الحاجات، وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ومنها أنه ينبغي للعالم أن يكون مخالطا للناس وقريبا من قلوبهم حتى لا يجدوا عند سؤاله شيئا من العقبات أو الصعوبات أو الحواجز. فإن من العلماء من يهاب الناس سؤاله لوجود كثير من الحواجز بينه وبينهم، فلا ينبغي أن يكون بين العالم والناس شيء من الحواجز بتبسطه وحلمه وابتسامته. ومنها أيضا أن العالم ينبغي له أن يسعى في قضاء حاجات الناس على حسب وسعه وطاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد الجميع حاجة هذا الشخص بالصدقة عليه بهذا المكتن. ومنها الرفق بالمتعلم وعدم التغليظ عليه، فإن التغليظ على المستفتين أو السائل ربما أوجب أن ينقطعوا عن سؤال العالم خوفا من هذا التغليظ، والرفق ما كان في شيء إلا زانه. ومنها أن العالم ينبغي له أن يبين للناس البدائل الشرعية إذا علم عدم قدرتهم على الأصول، فمتى ما سمعت إنسانا يستفسرك عن مسألة لها أصل وبدل وهو غير قادر على أصلها فبين له البدائل الشرعية التي يمكنه القيام بها فيجزئه عن القيام بالأصل. هذا ما يتعلق بفوائد حديث أبي هريرة. ولا أدري كم عندكم، 44 فائدة، مع أن عندي أكثر من 47، لكن ما أدري كيف عندك كيف نقصت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتبهوا، راجعوا العلم، راجعوا العلم، العلم ما يثبت إلا بالمراجعة. نعم، أحد عنده سؤال؟